السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ مصطفى. تفضل. أسأل الله يبارك لك عمرك وينفع بك الإسلام والمسلمين يا رب. ولك بالمثل. ليه لو سمعت إيه الحاجات اللي يجوز أقطع الصلاة فيها؟ السؤال الثاني، غض البصر من الكبائر ولا من الصغائر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسأل عن الأحوال التي يمكنه أن يقطع الصلاة فيها. إذا كنت تقصد صلاة الفريضة يختلف الأمر شيئا ما عن صلاة النافلة. صلاة الفريضة تقطع بنقض الوضوء، أو إذا حصل خطر دائم لا يمكن دفعه إلا بالخروج منها. أما غض البصر، هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ غض البصر لا من الكبائر ولا من الصغائر، بل مستحب لك أن تغض البصر، إنما تسأل السؤال الصحيح إطلاق البصر إلى المحرمات. إطلاق البصر إلى المحرمات، هل صغيرة أم كبيرة؟ الظاهر لي أن ذلك من الصغائر، وذلك لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، مما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر. فهذا من اللمم، وقد قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي اللمم للزمن يقع فيه، للحديث المذكور. السلام عليكم. صلاة الندى؟ نعم. طب أنا عايز أكلم الشيخ مصطفى. تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ أي نعم. ثلاث أسئلة. تفضلي. ترد عليا بعد ما خلص معك يا أستاذ مصطفى. إن شاء الله بعون الله. تفضلي. أول سؤال، أنا كنت زمان حد خد مني 50 جنيه ورجعهم لي 50 جنيه و5 جنيه، وإحنا ما كناش نعرف ان في حلال وفي حرام. فانا معلش طلعت ال50 جنيه دول، طلعتهم 50 جنيه تاني لله. وتاني احنا ما بنسافر جنازه في البلد، الناس بتعزينا، ما بنتبعش جنازه، احنا مش بنتبع جنازه، احنا بنسافر عشان العزا ونطلع الجنازه وبعدين ما نطلعش التراب. ده حرام ولا حلال؟ يعني انت بتصلي على الجنازة مع الناس؟ ايه؟ تصلي؟ بتصلي جنازة مع الناس ونرجع ما نروحش الكامل، ما نروحش المسجد. يعني بتسبقيهم ولا بتتبع الجنازة؟ لا، ما بنتبعش الجنازة. يعني بتروحوا لوحدكم المسجد؟ احنا بنروح الجنازة، احنا بنبقى مسافرين البلد كلنا مع بعض. بس منيجي يعني ما انتم من القاهره مثلا وتكم من المنصوره مثلا؟ احنا من القاهره وميتنا من الشرقيه. ميتكم الشرقيه، بتروحوا مع مع الناس، تصلوا الى المسجد مع الناس، تصلوا المسجد مع الناس، وبعدين تصلوا الجنازه مع الناس. صدقتي بال50 كلها، شكر الله لك واخلف الله عليك بكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى لو سمحت. معك تفضل. عندي سؤال والله يا شيخ مصطفى. اتفضل. دلوقتي انا متزوج واحدة. فاخوها يعني هيشيل كليتين. ها؟ اخوها. اخوها سيشيل كليتين. وعايزين ياخدوا كلية من زوجتين. عايزين ياخدوا كلية من زوجتين. ايوه. وعايزين ياخدوا كلية من زوجتين. ايوه. هل يجوز ذلك؟ لا يجب، لا يجب على زوجتك أن تتبرع بكليتها، لا يجب، لا يجب عليها. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. ممكن أسأل عن حكم اللحية، بيت اللحية. اللحية أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. ثابت من عدة وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأرى أن إطلاق اللحية واجب إلا للمضطر، فالمضطرون يجوز لهم حلقها، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الإسلام في الزوجة المطلقة لتمنع أطفالها عن الأب، دي أول سؤال. وهل الأب يدفع النفقة التي عليه بما يرضي الله؟ يدفع يا فندم. يعني تدفع بما يرضي الله؟ بما يرضي الله من زي ما اتفقنا يا فندم، الطلاق تدفع بزيادة. إذا هي تأثم الزوجة التي تمنع زوجها من رؤية أبنائها، مع كونه يدفع النفقة بما يرضي الله وبما اتفقوا عليه. وتقع هذه الزوجة تحت طائلة قاطعة الرحم. والله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يجوز لامرأة طلقت وزوجها يدفع النفقة بالمعروف أن تحرمه من رؤية أولاده فتقطع بذلك الأرحام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، امبارح بعد ما صليت العشاء وصليت السنة والقيام والشفع أولاد، افتكرت إن أنا كان لازم أقلع الجورب وأتوضأ. فأنا دلوقتي أتوضى وأعيد العشاء وكل السنن. نعم، يعني كان الجورب استمر معك أكثر من يوم وليلة، فكان يجب خلعه والوضوء وغسل الرجل. طب أعيد العشاء تاني؟ أعيد العشاء مرة أخرى، أحوط لك وأخرج من كل الاختلافات. طيب. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. لو سمحت، بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ابنك لك ما لم تنكحي. أيوة. وفندم لو حضرتك اتجوزت الابناء يرجعوا للاب؟ هذا فهمه بعض اهل العلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام للمتنازعين في الطفل بعد طلاق المرأة، قال صلوات الله وسلامه عليه: انت احق بي ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي. إذا تزوجت، فهم بعض العلماء أنه ينقل إلى الأب، وقال آخرون والجمهور ينقل إلى أم الأم إذا كانت صالحة، فإن لم توجد أم الأم انتقل للخالة إذا كانت صالحة. هذا رأي بعض أهل العلم لحديث الخالة بمنزلة الأم، وأجنح إلى أنه يسلم إلى والده. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل. ان الجليل معايا خمس اسئله سريعه انا فضلت سيدنا الشيخ ارجو ان تكتب وبعد كده اسمع من فضيلتك الاجابه. انا جيت في التشهد الاخير في صلاه الجمعه فضيله سيدنا الشيخ. السؤال الاول، جيت في التشهد الاخير في صلاه الجمعه، هل تدرك الجمعه بالتشهد الاخير ام بركعه؟ دي السؤال الاول. السؤال الثاني فضيله سيدنا الشيخ، حكم بيع العمله القديمه باكثر من سعرها، هل يعد هذا ربا؟ يعني مثلا العمله القديمه العشر قروش والخمس قروش، دلوقتي لو بعتها مثلا ب 20 جنيه القرش بخمس قروش او العشر قروش بعتهم ب 20 جنيه، هل يعد ربا؟ طيب السؤال الثاني، هل في ذبح الدجاج سن محدد للذبح؟ يعني مثلا الفراخ البيضة الى سن مثلا تذبح فيه، احنا نعرف ان الاضحيه لها سن، هل الدجاج والطيور له سن في الذبح؟ طيب السؤال، هل لقطة الطيور تزاع عليها سنة؟ السؤال الأخير، حكم ذبح السمك أو طبخ السمك حيا في الزيت، هل هذا حرام؟ يعد حرام ويأثم الإنسان؟ وهل يزكى عند الذبح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن شخص أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة، هل تحسب له جماعة أم أنه ينتظر ويصلي ظهرا؟ العلماء لم يتفقوا على رأي واحد في هذه المسألة، والرأي الذي أختاره من آرائهم وأقوالهم أنها تحسب لك جمعة وتدخل معهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما عن حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا قبل أن تزاع عليها سنة. السؤال الأخير، حكم ذبح السمك أو طبخ السمك حيا في الزيت، هل هذا حرام؟ يعد حرام ويأثم الإنسان؟ وهل يزكى عند الذبح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن شخص أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة، هل تحسب له جماعة أم أنه ينتظر ويصلي ظهرا؟ العلماء لم يتفقوا على رأي واحد في هذه المسألة، والرأي الذي أختاره من آرائهم وأقوالهم أنها تحسب لك جمعة وتدخل معهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما عن حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، أعنى أنك إذا أدركت ركعة من العصر قبل المغرب أدركت العصر، والله أعلم. والمسألة بعد لا تخلو من خلاف طويل بين أهل العلم، وجمهورهم على أنك إن لم تدرك ركعة من الجمعة لم تدركها، والله أعلم. يسأل عن بيع العملة القديمة بأكثر من سعرها. وصوروا لإخوة مليم، المليم قديم جدا لم يعد له استعمال الآن، فواحد يبيع المليم الآن بعشرة جنيهات، وجنيه ألف مليم، هل هذا يجوز؟ أقول هو لم يبع المليم كعملة الآن، إنما باع المليم كسلعة، لأنه لا يتداول، لا يباع ولا يشترى، عفوا لا ينفق ولا وليست له قيمة في السوق، فبيعه الآن على أنه تراث أو آثار فلا بأس بذلك. أما هل للدجاج سن محددة للذبح؟ ليس هناك سن لذلك، إنما هل يشتهى لحمه أو لا وفقط، والله أعلم. يسأل عن لقطة الطيور، هل تعرف سنة؟ لا، إنما مظنت عدم رجوع أصحابها إليها فقط، يعني مثلا وجدت دجاجة في الطريق أعلنت للناس يا جماعة الذي فقد دجاجة، انتظر الناس يوم، انتظرت الناس يوما يومين ثلاثة لم يأتي أحد، اذبحها واستمتع بها. وقد قال النبي لك أو لأخيك أو للذئب فيما هو أكبر منها في الشاتي. الشيء الرابع، طبخ السمك حيا أو قلي السمك حيا في الزيت لا يجوز، وهذا تعذيب، ومن لا يرحم لا يرحم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، والله أعلم. يسأل: إذا أردت أن أذبح السمكة لأنها حية كالقرموط مثلا وتعيش زمنا طويلا، أردت أن أذبحها هل أسمي؟ سمي طبعا سمي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا انت بحضة. الحمد لله، تفضل. الله يسلمك. لو سمعت يا شيخنا، هو الأخ غير شقيق يحجب الأخ الشقيق في المراث؟ نعم، الأخ غير الشقيق محجوب بالأخ الشقيق في الميراث إلا في حالة الإخوة لأم في الكلالة، كلالة في الإخوة لأم. نعم. طيب لو أخ متوفي في حياة أبوه، أولاده البنات يورثوا؟ الأخ ميت في حياة أبيه، ليس للأحفاد شيء إلا إذا وصى الوالد، إلا إذا وصى الجد. لكن لو الجد ما وصاش ما لهمش حاجه، هم البنات. لا لا لا، لا بنات ولا بنين. لا بنات ولا بنين. عشان ابوهم متوفى حياه. اي نعم، توفي ابوهم في حياه جدين، ليس لهم شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عايز اكلم حضرتك واسالك سؤال. اتفضلي. لا مثلا لو بصالح واحده مثلا زعلانه من جوزها، بقول ليه انت جوزك كويس احسن من فلان واحسن من فلان واحسن من فلان، فلان مثلا دخيل دخيل مش عارف ايه، فهل كده انا بختبر نفسي؟ طبعا بتختبيهم. قولي لها، قولي لها زوجك طيب، زوجك صالح، لكن ما تكونيش فلان احسن من فلان لان فلان بخيل وتسميه. اغتبتيه. الغيبة ذكرك اخاك بما يكره وان كان فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة. الو. نعم. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. الو. نعم. عندي ازيك مصطفى، سؤالك مصطفى. تفضل. الواد حضرتك لو واحد وضع ولا حاجة، لو قابلت حد مثلا برضه كان عليك كانت واحده غصاء برضه قابلتها ولا حاجه، فبيقول لك اللبن بيتحاش، او حد دخل عليه مثل الباذنجان يقول لك اللبن بيتحاش على الطفل. لا لا، غير صحيح، كلام غير صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. اسالك الدعاء لزوجتي واولادي. الله يوفقنا وإياك وأزواجنا وأزواجك والمسلمين والمسلمات وذرياتنا وذرياتك. جزاك الله خير. المسلمين والمسلمات، آمين يا رب وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايزة سؤال خاص بأخت معنا في الدار، مسؤولة عن الدار لتحفيظ القرآن. فالطلبة اللي بيغيبوا الحلقة اللي بعدها ما بتقدرش تقرأهم فيها، واللي عايزه تقرا تدفع 20 جنيه. يقول لها ده؟ لا، يعني نظام الدار ايه؟ يعني المعلمه تغيبت القران؟ عفوا، الخلل من من من المعلمه؟ لا، من الطلبه. يعني الطلبه تخلفوا وبعد لما بيغيبوا حلقه، لو جم الحلقه اللي بعدها ما بتقدرش تقراهم الا لما يعني ينحرموا من القراءه، لا يدفعوا 20 جنيه. يعني هذا الشرط تعرفونه قبل أن تقدموا لابنكم أو ابنتكم أو لا تعرفونه؟ لا، ما مش موجود في التقديم. مش موجود، إذن لا يجوز لها ذلك. جزاك الله خير. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. أسألك الدعاء لي بالشفاء يا فضيلة الشيخ. الله يعافيك وعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. دلوقتي لو في واحد زوجته يعني هو مبذر، فهي زوجته مثلا بتحوش فلوس وعايزه تعمل له صدقه في بناء مسجد، بس من وراءه يا فضيله الشيخ هو، لان لو قالت له هياخدهم يبذرهم في حاجه ملهاش لازمه. فلوسه هو، فلوسه هو ولا ايه؟ فلوسه هو يعني هي تريد ان تاخذ من اموال الرجل نفسه صدقات. مصروف البيت يا فضيله الشيخ. نعم؟ مصروف البيت بالمصروف البيت. طيب ما مصروف البيت هتقطر على الاولاد؟ لا مش هتأثر، هي في فائض، فهي لو عملت له صدقه من وراء بناء مسجد ليه هو. والله انا انصحها ان تستاذنه اولا. مش هيرضى يا فضيله الشيخ. هو طيب هو بيشرب مخدرات؟ لا ما بيشربش مخدرات، بس هو مبذر يعني ممكن يشتري بيها حاجات، حاجات كماليات. زي ايه يعني؟ زي مثلا ساعة عنده مثلا لماركة، يجيب ساعة تانية مثلا لماركة تانية ب 25,000 كده يعني. وعنده كذا ساعة، فده ده نوع من أنواع التبذير برضه. يعني أنت تريدين مصلحته في الآخرة؟ مصلحته في الآخرة، هو مش عارف مصلحته في الآخرة. لا ممكن تفعلي في الحدود المعقول. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. عايز أسأل سؤالين لو سمح. اتفضل. الله يبارك. إيه حكم اللي هي تبقى لما أخذ صوت المتوفي لما تبقى مأكولة في البيت، الواحدة تخلص منها إزاي؟ عفوا. ما عيد السؤال بس. عيد السؤال. السترة بتاعت المتوفي. السترة ايه يعني؟ مش فاهم السترة. اللي هي بتغسل بعد عنك تبقى عليه من تحت يعني. يعني وانتوا تغسلون الميت تضعون عليه قماشة. ابني توفي فقامت شعيم. فتخلص منها ازاي؟ عايزين تغسلوها وتستعملوها، اغسلوها واستعملوها، تحبون ان ترمون بها ارمون ارموا بها. بقول يعني القماشة التي تغطون بها الميت عند تغسيله أنت تسألي عنها. أقول إن شئت غرفتيها ونظفتيها واستعملتيها بعد التنشيف الكوي، إن شئت ترى رميتيها ما في مشكلة. الأمر سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. كنت عايز بس اسال يا فندم موضوع صيد السمك بالكهرباء. انتوا بتدوخوا السمك فقط يعني بتكهربوا الماء حتى تدوخوا السمك فقط؟ فاذا كان من بهذا القدر فقط، ليست هناك سلبيات اخرى لا باس، لكن انا سالت على الاختصاص قالوا الزريعه تموت ايضا، السمك الصغير يموت بالكهرباء. إذا كان هناك فساد الله لا يحب الفساد. هو هي الكهرباء هنوصلها في المية وهنصطاد شوية سمك. افهم الكلام، مجرد انك هتصطاد بالكهرباء تدوخ السمكة حتى تصطادها مش مشكلة، لكن في زريعة سمك صغير موجود يرجى نماؤه فانتم يموت من الكهرباء، فإذا لم يكن هذا موجودا فلا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضلي. لو سمحت انا بقوم والقرآن شغال في البتاع الفجر، فبصلي بتمنى صلي لاخر الدقايق على ما الفجر جدا، ده صلاة التهجد، هل يجوز؟ يجوز. تابوت كمان هو ممكن اجيب اربع ركعات وتحي؟ ممكن تجيب اربع ركعات وتحي مشكلة. وطيب وصلاة الضحى نفس الطريقة برضو؟ صلاة الضحى نفس الطريقة لكن الأفضل ركعتين ركعتين. لو سمحت يا شيخ معلش سؤال كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. معلش معلش الله. هل ورد أننا نصلي على النبي إذا نسينا شيئا؟ لم يرد حديث يفيد أننا إذا نسينا شيئا نصلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. دلوقتي لو أنا السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ الحمد لله. الله يرضى عليك يا رب. وياك. عايز اسالك. ها؟ سؤالك يا اخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيد؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ان شاء الله وخير. وياك. ان شاء الله حكم مثال اجنبيات في ميكروباص قاعده جنبي واحده ست ولا بينقض الوضوء؟ لا ينقض فيما اختاره من اقوال اهل العلم كالحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إنه يرى أن قوله تعالى أولمستم النساء المعني بها الجماع، قال إن الله حي كريم يكني بما يشاء، يكني عن الجماع بالمساس واللمس والوطئ والغشيان والإتيان ونحو ذلك. أيضا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة تعترض اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها كي تقبض رجليها. أيضا فإن عائشة رضي الله عنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قالت فقمت أبحث عنه فإذا رجلاه منصوبتان وهو ساجد، فمسست رجليه فإذا هما منصوبتان وهو يقول وهو ساجد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الآية الحديث عفوا. السلام عليكم. نعم. بقول لحضرتك انا دلوقتي معايا مال ومفروض اطلع عليه 2.5% في اخر السنه 12,000، ومجوز اتنين بنتين وهم طبعا فقراء وتعبانين يعني. فانا بقول مثلا لو انا مثلا اديهم 1000 جنيه كل شهر، دي 500 دي 500 من تحت زكاة المال، هل ده يجوز؟ يعني سؤالك الان انك معك زكاة مال، زكاة مال لنفسك، ولك بنتان متزوجتان فقيرتان أم ليست بفقيرتين؟ يعني ظروفهم تعبانة. يعني أنا الآن إذا جئت أسألك وأسألك بالله أقول لك دلني على الفقراء في هذا المكان، ترشدني لبناتك ولا لا؟ مش عارف، بيقولوا الأقربون أولى بالمعروف. يا حبيبي اسمع، جاوبني على قدر سؤالي. الآن أنا جئتك وأنت رجل نحسبك من الصالحين، قلت لك يا والد أرشدني إلى الفقراء في منطقتك، هل سترشدني إلى بناتك أم لا؟ لا طبعا. لا طبعا، إذن ليس لهم زكاة. السلام عليكم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال. سألي. زوجي معتقل بقاله 4 سنين شوية. وبعد زوجك معتقل فرج الله كربه وكرب المسلمين جميعا واصلح ذات البين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل يجوز يا شيخ اللي هو ان انا نوفي بندره، انا مش عارف هو بتاع ايه يعني؟ يعني ايه يعني ايه توفي من نظر ما تشعر بتاعي؟ مش فاهم، نسيت يعني ولا ايه؟ لا، الوالد كان بيذبح كل يوم وقفه مثلا في العيد الكبير. ايه؟ كل يوم وقفه عرفات كان بيذبح ندر. ايه؟ فاصبح دلوقتي مثلا ما فيش استطاعه ان انا اذبحه. الوالد مات ولا على قيد الحياه؟ لا توفى. وهل انت نذرت بعد الوالد انك كل سنه تذبح؟ لا ما نذرتش. خلاص ليس في ذمتك شيء. لكن إن كنت ميسرا الأفضل، لكن ليس بواجب عليك. إذا كنت ميسرا إن ربنا ييسر الحال، ما فيش الأفضل من غير إلزام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا عم الشيخ، عندي يعني شوية أسئلة، يعني حدود 5 أسئلة كده إن شاء الله تكتبهم وتجاوبهم لي وأنا أسمعها من التلفزيون. وحاول عن الصلاة. يا عم الشيخ، السؤال الأول، عندما يكبر الإمام نكبر وراءه ولا نسجد على طول ونركع على طول؟ عفوا. تكبيرة الانتقال ولا تكبيرة الإحرام؟ لا، تكبيرة الانتقال. أيوة. إذا كبر ونزل انتظر إلى أن ينزل، لا تكبري وقد تسبقي في الحركة. يعني أنت من الممكن أن تكبري الله أكبر وتسبقي في الحركة، فغلط. إنما جعل الإمام ليتم به. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا اهلي مدين مبلغ للناس يتاجروا فيه، بس يعني بعد ما ادوهم المبلغ عشان يتاجروا فيه، هم تاجروا في التجارة حلال وكل حاجة، بس تذكروا ان كان في من ضمن الحكايات قبل كده ان هم كانوا اقترضوا قرض من البنك علشان يعملوا بيها حاجة تانية، يعني هبعيد عن التجارة اللي هم يدوهم فيها الفلوس يتاجروا فيها. تمام. بس يعني الناس دولت بيتعاملوا بالقروض، بس بعيد عن التجارة اللي هم شاركوهم. يعني المسمرون الذين أعطاهم الوالد أموالكم تشغلونها يتاجرون في حرام وحلال. لا، هو بتاجروا في حلال، بس استقرضوا مرة قرض عشان مش عارفة يعني يعملوا حاجة تانية بعيد عن التجارة اللي احنا ماشيين معاهم فيها. يعني مالهم بيتعاملوا بالربا، يعني بالقرض ده، بس طيب. حاجه تانية بعيد عن التجاره اللي هم شاركوهم فيها. هم يقولون ذلك. هو ده اللي احنا شايفينه، هم قرايب يعني هم ده اللي احنا عارفينه، هم اقترضوا عشان يعملوا حاجه بعيد عن التجاره اللي هم قالوا اللي احنا شاركنا معاهم فيها، يعني شاركناهم فيها. والسؤال يعني احنا كده علينا ايه مثلا؟ يعني انا بس يعني اخشى من قله امانتهم، لأن الذي استجاز أن يقترض بالربا لن يتورع أن يضع أموالكم في أشياء محرمة. لكن احنا تأكدنا أنه مش هيحق. لو تأكدت أنه يعمل بأموالك في أعمال الحلال لا بأس. طب تمام، شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. تفضل. السؤال الأولاني، أنا عندي بيت منزل وليا بنتين متجوزين، انا خايف بعد ما ماتي البنتين هيطالبوا بمراسهم من اخوهم، ولو طالبوا براسهم من اخوهم ابني مش هيعرف يعيش زي ما كان عايش في اثناء ما كان ابوه عايش. ده السؤال الاولاني. يعني انت الان ابنك متزوج؟ انا ابني متزوج ومعه 5 من الاولاد. ومعها 5 من الأولاد. وأنت تريد ومعايا بنتين متجوزين، يعني أنت تريد تحرم البنات. وجوازهم أنا حاسس إن هم طبعا يعني بعد أنا مماتي هيقولوا له إحنا عايزين ورثنا. هذا حقهم، هذا حقهم. فالحاجة أنا كتبت البيت باسم الواد. ظلمت نفسك وظلمت ولدك وظلمت بناتك. طيب، وعندي حتة أرض 150 متر. أيوه. اللي حته الارض دي انا قلت لهم البيت، انا قلت اكتبه باسم الواد عشان يفضل دايم للعيال، نفذ ان واحده طلعت تلقى المكان تقعد فيه. الحاجه الثانيه، انا قلت ال 150 متر، قلت ان انا ادي كل عيل منهم 50 متر. على كل حال، يمكنك الان ان يعني تجعل نصيب البنات في الارض بعيدا عن المنزل. 50 متر. أيوة، أنا أقول لك أنت هتوزنها الآن، يعني ممكن تحرم الولد من جزء من نصيبه من الأرض مقابل أن يأخذ، أن البنات تأخذ حقها من المنزل أرضا، ممكن كده. يعني أنا أديهم هم الأرض وهو يأخذ. لازم توزن المسألة. افترض أن المنزل 10 طوابق والأرض قراتين، 3 طوابق كلهم. ها؟ هم ثلاث بوابع الدور الاولاني ده ما هي تتوازن توازن العمليه. يقول يا بنات اخوكم في البيت مع اولاده وانتن متزوجات ممكن خذوا حقكم المشروع لكم في الارض وان حصل توافق الحمد لله ما في مشكله. وهم متوافقين ان هم يعني خلي يفضل البيت زي ما هو على اساس ان لو واحده اتطلقت ولا حاجه او لا اصل هو الان البيت مش زي ما هو. البيت الان انت ستكتبه للولد يعني ممكن زوجة ابنك فترضهم. لا من انت تضمن القلوب يا والد الان يجاملونك وانت حي اذا مت انت عهد قديم يعني الان المنزل اذا انت مت سيقسم شرعا. انت تريد ان تعمل حركه بحيث الولد يحافظ عليه في المنزل فانت تريد ان تكتم البيت للولد او تعمل له عقد ايجار قديم يعطل البنات عن الميراث ايضا. فانا اقول لك وازن المساله. انت الله وسع عليك عندك منزل وعندك ارض اجعل البنات ياخذن من الارض والولد ياخذ المنزل. واي ولد شهمه رجل إذا طلقت أخته يستقبلها ويزوجها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى إن شاء الله. ما مصطفى تفضلي. طب حضرتك يا شيخ زوجي كان بيع قطعة أرض وحاطط فلوسها في البنك ماشي؟ فالفلوس دي حتى كانوا بيجوا يديله حطها فترة يعني وكل ما يجوا يدوله العائد بتاعها ياخده يخرجوا على انه ما بياخدش عليه اجر عشان ايه تفادي للربا. فعلى اساس ان هو يجيله اي فرصه يشتري ارض يشتريها بالفلوس دي. ففي شيخ اشار عليه وقال له انت ممكن تشتري الارض اللي انت تشتريها ديت بالتقسيط البنك يشتريها لك وانت تسدد الارض دي كانها قطعه ارض بالتقسيط. بئست النصيحه بئست النصيحه. طيب في نقطه حضرتك بس اوضحها لك. البنك بيديله فايده حوالي 20,000 او حاجه و20,000 هو بيكمل عليهم قسط الارض دي. يا اختي ما يدخلش مع البنك ما ياخدش من البنك فوائد. ما ياخدش من البنك فوائد. انصحكم النصيحه اخرجوا اموالكم وثمروها مع ناس صالحين. وخذوا مكسبكم الحلال اردتم ان تشتروا اشتروا بالحلال. طب صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان المبلغ ده عامله وديعه عشان ما ينفعش يجيبه من البنك. ايوه. فالوديعة دي قال له انا هشتري لك القطعة الارض واستدد لي بالتقسيط. فلو حاجة هيفك الوديعة دلوقتي هيخسر طبعا ثلاث ارباع الوديعة. هيشتري قطعة ارض بدون ربا ولا ايه بالضبط؟ القطعة الارض اللي هيشتريها له البنك دي حضرتك بيسدد له جزء منها وهو بيسدد الجزء الباقي. بفايدة ربوية ولا ايه؟ ما هي فايدة يا بقول لك المبلغ كله 2 مليون. بيديله شهريا 28,000. هو بيحط على 28,000 دول 14,000. كل شهر. على العموم فعلكم غير جائز الا عند الضروره. تعملوا مقصة عند الضروره عند الضروره ستعملوا المقصة انك تريدين سحب المال ولا تستطيعين. ففعلكم لا يجوز الا عند الضروره. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. احنا بنعمل ائمه في المساجد. نحن ولا احنا؟ ايهما اصح عندك؟ مش عارف والله. انت المفترض لغه العرب يحافظ عليها. يفترض اننا نحافظ على اللغه التي نزل بها القران. وانتم ائمه مساجد. انتم ائمه مساجد يفترض ان تحافظوا على اللغه التي نزل بها القران الكريم. تفضل. نحن. طب يحدث احيانا ان الواحد يحصل له شك في عدد الركعات. فبيقول مثلا لو انا الشك بتاعي الناس هتردني. فطالما ان ما حصلش الناس ردتني فبياكل الامر اللي وراه ساعات. هل هذا جائز؟ هذا في حالة بيعمل لنا خطب رسمية في حالة التوسط عناوين كده وخطب نسير عليها. لو ان انا شفت مثلا ضروره الحته اللي انا فيها او المكان اللي انا فيه ان انا اغير الموضوع او كده، هل هذا جائز ام لا يجوز؟ شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. الامام يسهو في الصلاه. يقول انا ما ادري صليت ثلاث او اربع. فيقول انا ساقوم اتي بالرابعه وإن أخطأت من ورائي سيصوبون صنيع إن كنت صائلا، وسيخطئونني إذا كنت مخطئا. فيبني على يقين من خلفه أقول عليك أن تسجد للسهو إذا لم تكن ستحدث إخلالا، عليك أن تسجد للسهو إذا كنت لن تحدث إخلالا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين سجدة السهو قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. يسأل عن الخطب التي تأتيه من الوزارة، يلزم مثلا بخطبة في حق الجار، لكنه وجد واحد من الناس أو الحشيش انتشر في منطقته فيريد أن يولي المخدرات شيئا من التحذير، الاهتمام بالتحذير منها، فقل اخطب خطبتك التي أتتك موجزة وعالج القضية أيضا التي يئن منها الناس والتي أتعبت الناس، فلا بأس تخطب الخطبة التي أتتك باختصار وتعالج القضية التي يعيشها الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الشيخ معايا؟ نعم ماشي الشيخ. لو سمعت عايز أسأل حضرتك، أنا مقبل على الزواج بقطاع أصغر مني، مع العلم أن أنا عندي إعاقة. أنا سألتك السؤال ده من كام يوم يعني، فحضرتك أجازت الزواج وقلت أنها ستتدرب فيما بعد، لكني عند الاستطاعة يعني الحمد لله ماديا وجسديا. نعم شيء الحمد لله. نعم حضرتك أنا سألت حضرتك. أيوة سألتني أنك معاق ولكن تريد تتزوج بفتاة ويتعرف إعاقتك وتحبك وتريد الزواج بك. نعم يجوز أن تتزوجها، لكن بين لها كل حالتك، بين لا كل حالتك كل شيء، وإذا تضررت ترفع قضية خلع وطلق للضرر. لا أنا يعني معلش أنا من يومين يعني ولا مشغول بحث التضرر دي، قلت إنها ستتضرر فيما بعد يعني، فهي دي اللي الحتة اللي كانت يعني. حر الآن أنت سؤالك شخص عاجز يريد أن يتزوج، فهناك فتاة رحبت به وعلمت كل أحواله وقالت أنا أحبه ولا أريد شيئا إلا أننا أحبه وأبقى معه. قد لا يكون لها حاجة في رجال، قد لا يكون لها حاجة في رجال، وارد أن فتاة لا يكون لها رغبة في رجال. ففي هذه الحال ما دمت بينت أمرك لها ولم تبتم ولم تغش وهي وافقت وأكرمتها أعطيتها ما ينبغي لمن يتزوج بها الشخص، لا بأس لم هي وافقت على ذلك، والعكس موجود أيضا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك يا شيخ الحمد لله. وسيلة لظروف مادية. نعم يجوز تركيب الوسيلة لظروف مادية؟ لا أرى ذلك، لفقره يريد أن يمنع الذرية. أنا معي ثلاث أولاد. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الملك يأتي للطفل للجنين في بطن أمه فيقول يا رب ما الرزق؟ يكتب الرزق والولد في بطن أمه. يا شيخ مصطفى أنا أي نعم أنت فقير وتريد تمنع الذرية بسبب الفقر، لا أوافقك على هذا، فالرزاق هو الله. يا شيخ مصطفى ألو. نعم أنا معايا ثلاث أولاد يا شيخ، معايا ثلاث أولاد. الله يزيد وبارك ويكون 30. الله يزيد وبارك. ما المشكلة؟ نحن ندعو إلى كثرة النسل لأن النبي قال إني مكاثر بكم، والله يمتن على بني إسرائيل ويقول وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وشعيب عليه السلام يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونبي الله نوح عليه السلام يقول صلوات الله وسلامه عليه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. ويعقوب عليه السلام كان له من الذرية 12، يوسف 11. وكذلك ورد في الصحيح أن سليمان قال لا تفن الليل على 60 امرأة، في رواية 90 امرأة، تلد كل واحدة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. النصوص في الحث على الاستكثار من الذرية كثيرة، والذين ينادون بتحديد النسل يقينهم بالله ينبغي أن يقوى، يقينهم بالله ينبغي أن يقوى. وقد سلك قوم مسلكا في الجاهلية إذ كان أحدهم يقتل ولده خشية أن يطعم معه، وربنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مع الفارق في التنزيل بلا ريب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى، تفضل. السلام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا ما طب بمنع لمس اليد عن المرأة الأجنبية، لو البنت من دور أصغر من أبنائي وسلمت عليها يقول لا تصافحها. أم المؤمنة عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، وهذا حتى في البيعة التي تحتاج إلى مصافحة، لكن قال النبي قد بايعتكن كلاما. وأنت سمعت الخبر عام سواء كان موقوفا على معقل ابن يسار رضي الله عنه من كلامه فهو صحابي، أو مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب أن يطعن أحدكم بمخة من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأنصح نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه والإكثار من ذكره وتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى ذلك. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأحذر أهل الإسلام من التلاعب بالمواريث التي قسمها الله، فثم زائغون خرجوا يطالبون بأن تتساوى البنت بالولد في الميراث، يتساوى الأخ مع أخته في الميراث. فئة تريد أن تحادب الله ورسوله، فالله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ويخرج أقوام أعمى الله بصائرهم يقولون نقرأ الآية لكن نعطل العمل بها، وبئس ما قالوا. يا أهل الإسلام حافظوا على دينكم، حافظوا على حدود الله، حافظوا على حدود الله سبحانه لا تنتهك، وشرائع الله لا تغير ولا تبدل أبدا، فإن الله ذكر المواريث وقسمتها وقال عقب ذلك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا